من حضراتكم أنني كلما ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أشرت إليه أو ذكرت صفة من صفاته أو خلقا من أخلاقه أن تصلوا عليه. فإن الله تعالى قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السماء أو في سماء السماء وخلد ذكره إلى يوم القيامة وأثنى عليه ثناء ومدحه مدحا وشهد له شهادة لا يضره بعدها تجريح المجرحين ولا ذام الذامين ولا استهزاء المستهزئين، بل لا ينفعه أيضا بعد هذا المدح مدح المادحين ولا تعديل المعدلين ولا تعظيم المعظمين. فإن الله تعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله ذكر النبي، فما من قائل يقول لا إله إلا الله إلا وأرضها بمحمد رسول الله. أغر عليه للنبوة تاج من الضياء يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذا العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح الله صدر النبي ووضع عنه وزره وأعلى ورفع له ذكره، وما رفعه الله تعالى لا يكون لكائن من كان أن يضعه أبدا. علينا واجب أيها الأحبة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب محبتنا له أننا نهتدي بهديه ونستن بسنته ونقتفي أثره ونتعلم سيرته وننشرها بيننا. وإذا ما جئنا من أجلي أيها الأحبة وابتدأنا فيه في اللقاء السابق من خلال هذه المجموعة من الخطب في سلسلة بعنوان وقفات إيمانية حول أحداث السيرة النبوية، نتوقف مع سيرة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لننهل من هذا المعين العذب الصافي دروسا وعبر وعظات وإضاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الله تعالى. فأنا كما قلت لحضراتكم في اللقاء السابق، أعتقد وأؤمن وأجزم أننا لن تستقيم لنا حياة إلا إذا عشناها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولن يستقيم لنا تدين ولا إيمان إلا إذا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. فالسيرة النبوية منهج حياة، وهي منهج لإصلاح هذه الحياة. أسباب كثيرة دفعتني للحديث عن سيرة النبي من خلال خطب الجمعة، وهذا شيء مستغرب، لكن هذا هو منهجي أيها الأحبة. منذ أكثر من 15 عاما وأنا أتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا أحيد عن ذلك أبدا. اللقاء السابق بتوضيح هذه النعمة وهذه المنة التي تم الله تعالى بها على الناس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن وضحت لحضراتكم حال أهل الأرض قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، كيف كان معتقدهم وكيف كانت أخلاقهم وكيف كانت معاملاتهم، وبينت لهم باختصار شديد أن الأرض قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كانت جيفة في حضن صنم وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه ساجدة لله والعزى، وأنوف راغمة لمناة الثالثة الأخرى، تكاس في الفطر وذبح في الاعتقاد، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمارت فيه هذه البسيطة جمعاء، فامتلأت بالهداية وبالرشاد وبالتوحيد بعد أن قد بنيت الأرض بالكفر والشرك والبدعة والخرافة والفساد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبتدئ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة ميلاده، ونعرض عن جميع القصص التي حكاها أهل السير قبل ميلاد النبي، كقصة بناء البيت أو حفر زمزم أو قصة الفيل أو ما شابه ذلك من القصص. وأبدأ بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم فأقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد، وفيهن هو الجد العاشر للنبي وهو الملقب بقريش، وإليه تنسب قبيلة قريش كلها. وفيهن من أحفاد مضر، ومضر هو أحد فرع العرب المستعربة، وهو من أحفاد عدنان، وعدنان من أحفاد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد، وفيهن هو قريش، وقريش من أحفاد مضر، ومضر من أحفاد عدنان، وعدنان من أحفاد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. نسب شريف عظيم مبارك، فإن الأنبياء جميعا يبعثون في أعظم أنساب في قومهم، فاصطفى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من أعظم أنساب العرب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل عدنان، واصطفى من عدنان بني كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اختار عبد المطلب جد النبي لابنه عبد الله امرأة شريفة نسيبة من صالح قريش، ألا وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فبنى بها عبد الله فحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم سافر عبد الله في تجارة إلى الشام، لكنه وفي أثناء الطريق أحس بمرض الموت، فعرج على أخواله من بني النجار في يثرب ليتمرض هناك، لكن زاد به المرض فمات ودفن هناك. ليولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فآواه الله. ولتكون هذه هي الحلقة الأولى من حلقات سلسلة ابتداءات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القارئ أو السامع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو تلقى لوجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن سلسلة طويلة وعريضة من الابتلاءات المتتالية، والتي بدأت معه حتى قبل ميلاده، بدأت بموت أبيه، فقد مات أبوه وهو ما يزال جنينا في بطن أمه على الراجح من أقوال أهل السير. بدأت ابتداءات النبي بموت أبيه، ثم بعد ذلك ماتت أمه وهو في الثالثة، ثم مات جده الحنون وهو في الثامنة من عمره. فلما عاش مع عمه أبي طالب ابتلي بالفقر والعوز، لأن أبا طالب كان رجلا فقيرا، فعمل صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام وهو ما يزال غلاما في الثامنة من عمره. فلما شب سافر بعد ذلك ليتعلم التجارة، ولما تعلمها وأصبح في سن الشباب تزوج بامرأة عاقلة من عقلاء نساء العرب، فولدت له جميع أبنائه إلا إبراهيم، فمات كل أبنائه أمام عينه ودفنهم بيديه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كذبته قريش واتهموه بالكذب بعد أن كان هو الصادق الأمين، واتهموه بالجنون وبالسحر وبالإهانة، يعذب أصحابه بين يديه ولا يملك لهم من الأمر شيئا إلا أن يصبرهم. يحاصره المشركون في الشعب 3 سنوات حتى لا يجد هو وأصحابه ما يأكلونه إلا ورق الشجر. تموت زوجته الحنون التي كانت معينة له في دعوته، ثم بعدها بأيام يموت عمه الذي كان يحوطه ويحميه، فيناله الأذى الجسدي وتتجرع عليه قريش، يذهب إلى الطائف ليدعو الناس فيردونه بعد أن يؤذوه نفسيا وجسديا، ولا يستطيع أن يدخل مكة إلا في حمى أحد المشركين. حاولوا أن يقتلوه ليلة الهجرة، فخرج متخفيا صلى الله عليه وسلم ووقف على أحد الجبال خارج مكة وهو ينظر إليها ويقول: إنك لخير البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني ما خرج. يهاجر وحيدا صلى الله عليه وسلم. ذلك لما قامت دولة فرض الجهاد والقتال فيقتل أصحابه وخيرة أصحابه بين يديه وكاد أن يقتل هو صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثم يتحزب عليه الأحزاب ويحاصروه في المدينة حتى لا يجد ما يأكله هو وأصحابه فيربط على بطنه حجرين من الجوع يرميه المنافقون في عرضه ويتهمون زوجته واليهود حاولوا قتله وألقوا الناس عليه وعادته ملوك العرب والعجم وحاربوه فلما فتح الله عليه وجاءته الوفود نعيت إليه نفسه ودخل في سكرات الموت فكانت كأشد السكرات وكان يوعك وعكا شديدا كما أخبر صلى الله عليه وسلم أني أوعك كما يوعك الرجلين ثم لا تنتهي هذه السلسلة من الابتلاءات إلا بخروج الروح إلى رفيق الأعلى فمن أول لحظة له في هذه الحياة وإلى آخر نفس سلسلة كبيرة من الابتلاءات فهو أشد الناس بلاءً صلى الله عليه وسلم والسؤال هنا ما هي الحكمة أو ما هي الحكم وما هي أسباب البلاء لماذا يبتلينا الله هذا موضوع يحتاج إلى لقاءات وليس لقاء واحد لكنني أشير لحضراتكم بعض الإشارات للإجابة عن هذا السؤال لماذا يبتلينا الله تعالى في الدنيا لماذا لم يخلقنا الله تعالى لنأكل ونشرب ونفرح ونهنأ في هذه الدنيا ثم يوم القيامة ندخل إلى الجنة لماذا ليس الأصل في الحياة العافية إنما هو البلاء والإجابة سريعا أيها الأحبة أولا لأن الله تعالى جعل قانون هذه الحياة الدنيا هو البلاء قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا فالأصل في هذه الحياة الابتلاء قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وانتبه وركز لهذه اللام التي كررت أكثر من مرة لتبلون لنبلونكم لام التأكيد أي أن كل إنسان مبتلى ولا بد في أهله ونفسه وماله وولده ودينه وأشد البلاء هو الذي يكون في الدين ونسأل الله تعالى العافية والسلام إذن هو قانون كوني في هذه الحياة أنك ستبتلى ابتلاء عظيم بالمصائب أو متوسط أو صغير يبتلى كل إنسان بحسب دينه كما أخبر صلى الله عليه وسلم فإن كان في دينه صلابة زيد عليه في الابتلاء وإن كان في دينه رقة خفف عنه فنبتلى ايها الاحبه لان هذا هو قانون هذا الكون. ثانيا، لان البلاء يخفف من الذنوب او يكفر عن الانسان الذنوب ويرفع له الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من اذى ولا نصب ولا غصب ولا هم ولا غم الا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكه يشاكها. فالابتلاء تكفير للسيئات ورفع للدرجات. كذلك الابتلاء احد العلامات على محبه الله للعبد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب اقواما ابتلاهم. كذلك البلاء او الصبر على البلاء من علامات دخول الجنة أو من السبل التي توصل لدخول الجنة. قال تعالى: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. فالبلاء علامة أو الصبر على البلاء من السبل التي توصل إلى الجنة. كذلك أن البلاء في الدنيا يوضح للعبد حقيقة الحياة، وأن هذه الحياة دار ابتلاء وهي دار لعب ولهو، إنما الحياة الحقيقية هي في الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي مصدر الحياة، الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. كذلك الابتلاء يذكر العبد بذنوبه لكي يعود ويتوب ويرجع إلى الله تعالى. هذه بعض الأسباب وبعض الحكم من الابتلاء الذي جعله الله تعالى قانون هذه الدنيا. فيبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة ميلاده إلى لحظة موته وهو أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فيا أيها الأكارم، وقفات إيمانية حول أحداث السيرة النبوية، هذا هو ما نتكلم عنه. نذكر موقفا أو موقفين من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعلق عليها بما يفتح الله تعالى علينا بحسب الوقت والعلم، ونسأل الله تعالى التوفيق والسلام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في مكة أم القرى شرفها الله تعالى، وكان مولده في يوم الاثنين من شهر ربيع أول في عام الفيل، وهو الذي يوافق بالميلاد 571 بعد ميلاد المسيح عليه السلام. وفي ذكر تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة فائدتين. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع أول في عام الفيل، ولم أحدد تاريخا معينا، لأن الذي يبحث في هذه المسألة يجد أن العلماء قد اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم. فأشهر الأقوال أنه في الثاني عشر من ربيع أول، وبعض المحققين خصوصا في العصر الحديث جزموا أنه كان في يوم التاسع، وهذا بالاستعانة بعلم الفلك الحديث، أن يوم التاسع هو الذي كان يوافق يوم الاثنين. وهناك أقوال أخرى ذكرها العلماء، لذلك فحتى أخرج من الخلاف فإني ذكرت لكم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أنه ولد في يوم الاثنين، أي اثنين؟ في شهر ربيع أول في عام الفيل. فنحن لسنا متعبدون بأي تاريخ في شهر ربيع أول حتى نجزم أنه يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي شرع لنا وشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم في كل يوم اثنين، لأنه لما سئل عن ذلك قال هذا يوم ولدت فيه، فكان يصوم صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه. فلا توجد عبادة بعينها نقلت عن النبي أو عن الصحابة أو عن من بعدهم أو عن من بعدهم حتى المئة الرابعة أنه يوجد يوم معين يتعبد فيه بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أن نصوم في كل يوم اثنين. هذا هو الذي بلغنا، ولم يبلغنا عن الصحابة ولا التابعين ولا عن من بعدهم أي عبادة غير ذلك. نعم، نأخذ الذكرى، نأخذ العبرة، نتكلم عن ميلاد النبي وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأحداث المشهورة كالهجرة وكالإسراء والمعراج وغير ذلك من الأحداث، ونأخذ منها العبر والفوائد والعظات، لكن ليس هناك لهذه الأحداث عبادة معينة نتعبد فيها، فلم ينقل ذلك عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن من بعدهم حتى المئة الأربعة. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنني قلت أنه ولد في عام الفيل. طب أي عام؟ بالميلاد 571. طيب بالتاريخ العربي؟ لم يكن للعرب تاريخ يؤرخ به. كان للروم التاريخ الميلادي، وكان للفرس تاريخ خاص بهم، وكان للفراعنة والأقباط تاريخ خاص بهم، أما العرب فلم يكن لهم تاريخ، لم يكن لهم تقويم يؤرخون به، إنما كانوا يسمون الأعوام بحسب أشهر الحوادث في كل عام. يعني عام يقول فيه النبي الذي حدثت فيه قصة الفيل، فهذا عام الفيل. عام معاذ الذي حدثت فيه حرب معاذ. عام المسوس الذي حدثت فيه وبدأت فيه واقعة المسوس، وهكذا كان العرب يسمون الأعوام بذكر أشهر الأحداث في كل عام. وكأنهم كانوا يعيشون على هامش التاريخ في هذا الزمن. بل وليس ذلك فقط، لكن هناك ملاحظة تاريخية للذي يقرأ التاريخ، أن العرب لم يتجمعوا، هذه ملاحظة تاريخية، أن العرب لم يتجمعوا ولم يتقدموا حضاريا ولم يسودوا الأمم ولم يقودوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ولمدة 250 سنة فقط. من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته إلى قرب انتهاء العصر العباسي الأول، بالتحديد عام 254 بعد خلافة المتوكل، وإلى هنا وانتهى دور العرب من التاريخ أو دور قيادة العرب للأمم. بعد ذلك أتت دول فارسية أو تركية قالت دولة الإسلام، لكن العرب توقفوا عند 250، فلم يجمع العرب تاريخيا أي رابط ويجعلهم يتقدموا ويتحضروا ويقودوا الأمم إلى الإسلام. لم يجمعوا التاريخ ولا جغرافيا ولا دم ولا نسب ولا أرض ولا عرض، كل هذه روابط ثانوية تأتي بعد ذلك، ما في مشكلة. لكن الملاحظ تاريخيا لم يجمعوا إلا الدين، لم يجمعوا ما يجعلهم في صدارة الأمم إلا الإسلام. فهذه طبيعة الأحبة في داخل كل إنسان عربي، لا يحكمه إلا الدين ولا يجعله يتقدم ويتحضر ويقود ويسود إلا الدين. أما أي قوانين وأي شيء من الموارد يتحايل عليه، نحن نتحايل على أي قوانين وعلى أي تعليمات ونفسد أي نظام، ونحن جميعا نرى ذلك بعين. نحن لا نستطيع أن ننتظم أمام فرد عيش، لا يحكمنا إلا الدين والإسلام. وازع داخلي جوه الإنسان وهو الوازع الديني الذي يقال عليه العامية الضمير. فهكذا يا أحبة، على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي لا يتقدم العرب ولا يتحضرون ولا يسودون ولا يقودون ولا يكون في صدارة الأمم إلا إذا اجتمعوا على الدين واجتمعوا على الإسلام. وهذه ملاحظة تاريخية. إذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين شهر ربيع الأول من عام الفيل، وقد انسحب بساط الوقت من تحت أرجلنا، فنتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الجمعة الرابعة من الشهر القادم بإذن الله تعالى هذه الوقفات الإيمانية حول أحداث السيرة النبوية. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحب إلينا الإيمان، اللهم أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، جعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء ونجنا من كل داء. اللهم صل على المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وسلم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اسقنا بيده الشريفه شربة هنيئة لا نظمر بعدها ابدا، واجمعنا